لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي، أصحها تقديم دين الله تعالى، ذكرنا لما ذكرناه. والثاني تقديم دين الآدمي لأنه مبني على الشح والمضايقة. والثالث هما سواء ويقسم بينهما، وفيه أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمي تنبيها على وجه الدليل. وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره لحديث فرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي. المرأة لما أهدت لأمها الجارية كانت قد أعطتها هي هدية، والأصل أن الإنسان لا يرجع في هديته، لكن الجارية رجعت إليها من طريق الميراث فساغ لها أن تأخذها، لكنها لو كانت قد تصدقت بها فليس لها أن تسترجعها لا بشراء ولا بغيره، لكنها لما رجعت إليها بطريق أخرى، طريق شرعية وهي الميراث، أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذها. نعم. فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميؤوس من برئه، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب، وهذا عذر باطل وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق، ويكفي في صحة احتجاج مسلم في صحيحه والله أعلم. قوله المسلم البطين هو بفتح الباء وكسر الطاء. انتهى الباب. ثم قال رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، يعني يعتذر بعدم المشاركة في الطعام بقوله إني صائم، وهذا عذر شرعي يبيح لصاحب الدعوة أن يعذره، وكأن فيه أنه لا يلزمه أن يجيب الدعوة، لأن الأصل في الدعوة أن يجيب الإنسان الدعوة إذا دعي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من دعي إلى طعام يعني ولم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان له عذر كالصوم ونحوه فإنه ينبغي أن يقبل عذره وينبغي أن يوافق على عذره ولا يلزمه الإفطار. وقد جاء في بعض الروايات أن من دعي إلى وليمة وهو صائم فينبغي له أن يجيب ولا يلزمه أن يطعم، وإنما يدعو لأهل الوليمة لأن يبارك الله لهم، وهذا كاف في إجابة الدعوة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، يعني أنه يرد عليه سوءه بالترفع وبالاعتذار بأنه إنما امتنع عن مجاراته وعن مدافعة أذاه بالاعتذار بالصوم، فإن هذا أحرى بأن يكف صاحب الأذى عن أذاه وبأن يعتذر عن ما بدر منه، لأن إحساس بأن من تناوله وبأن من أساء إليه هو في حالة عظيمة في حالة عبادة في حالة يحبها الله سبحانه وتعالى ويجيب ويثيب صاحبها، فهي إذن فرصة منه أن يعتذر عما بدا منه وأن لا يتجرأ على هذا العابد بالأذى. وهذا القول من الصائم إني صائم هو أيضا من باب التذكر أنه في حالة عبادة، ولذلك لا ينبغي له أن يخرج على حالته وأن ينال ممن آذاه، بل عليه أن يترفع وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويجزيه مما بدر من هذا الذي آذاه. وينبغي له أيضا أن يعتذر بقوله إني صائم ليستشعر أنه في حالة عالية سامية لا يتنزل فيها إلى أمور الدنيا، بل ينبغي له أن يستشعر لذة الصوم وأن يستشعر مكانة الصوم ومكانة العبادة التي هو فيها، لأن في الصوم لذة وفي الصوم راحة وفي الصوم طمأنينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل وقيل له إنك تواصل، فقال إن ربي يطعمني ويسقين. وهذا الذي يتذكر صومه ويحتمي بصومه ويترفع بصومه عن أن يقابل الإساءة بالإساءة، لا شك أن هذا غاية في الصوم وعلامة على توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الصائم. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يكون عليه الصائم من ترفع عن الزلل والخطأ، والنيل أو المواجهة والمقابلة للإساءة، بل ينبغي أن يقابل ذلك بالإحسان وبالترفع، والله أعلم. الشيخ قوله في الإسناد عن أبي هريرة، قوله في الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، يعني يقول رواية عن النبي، وفي رواية أخرى يبلغ به النبي. هذه الصيغة يراد بها رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الحديث ليس من قول الصحابي، وإنما الصحابي يرويه، فكأنه يقول يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار. قال: أو شتم أو قتل أن يقول إني صائم، وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وفي رواية: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور، وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر، فإنه يلزمه الأكل على صح الوجهين عندنا كما سيأتي واضحا إن شاء الله تعالى في بابه. والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه بالحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه. وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع. فإن كان صوم واجبا حرم الفطر. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه. وأما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخط وفاحش الكلام. يقال رفث بفتح الفاء، يرفث بضمها وكسرها يرفث، ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفثا بسكون الفاء في المصدر، ورفثا بفتحها في الاسم، ويقال أرفث رباعي حكاه القاضي، والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه، فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته، ويحرص صومه. ويحرص صومه عن المكدرات. نعم، يعني يصونها. نعم، ولو جمع بين وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته، ويحرس صومه عن المكدرات. ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. واعلم أن نهي الصائم عن قوله صلى الله عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. اللهم الحمد لله رب العالمين.